الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما الذي نستعرض الأسئلة والجواب عنها إن شاء الله، من أجل أن يكون واضح لنا. بعض الأخوة كان في بال من بعض الاشتباهات تصلح في بال مما تصلح في أوراق. السؤال الأول: هل يصح القول في حالة الشك في كون أمر من الأمور معجزة أننا نلاحظ دعوته، دعوة ذلك الذي صدرت المعجزة على يده، فإن كان حقا بنينا على أن ذلك الأمر معجزة، وإن كان باطلا بنينا على عدم كونه معجزة؟ وضح ذلك بعده. قبل أن ندخل على أجوبة الأخوة، أنا أتصور الجواب الصحيح كالآتي: الجواب الصحيح أن هذا القول صحيح وليس بصحيح من جهتين. فهو صحيح من جهة أنه إذا كانت الدعوة كاذبة واضحة البطلان فلا بد أن يكون هذا الأمر ليس معجزا، وأما إذا كانت الدعوة حقا فلا يمكن البناء من خلال حقانية الدعوة على إعجازية أي شيء يشك في كونه معجزا. يمكن أن يكون معجزا، ولكن إن كان شيء والوقوع شيء آخر فلا بد من أن نغلب الإعجاز. هذا جواب صحيح، أنتم ماذا تقولون؟ وهذا موجود في الأمر العاشر من شؤون من أمور المعجزة أو النبوة. يصح من جهة ولا يصح من جهة. هو الكلام يتضمن قضيتين: القضية الأولى أن الدعوة كانت حقا واضحا بنينا على أن ذلك الأمر معجزة، هذا قضية صحيحة. القضية الثانية أن الدعوة إذا كانت باطلا واضحا فبنينا على أن هذا الأمر ليس معجزا، هذا قضية صحيحة. في قضية ثانية، قضية صحيحة وقضية خاطئة. فحينما قال هل يصح القول، هو يصح القول من جهة ولا يصح من جهة أخرى. مو مشكلة، لا مهم مضمون القضية، وإنما هو لا يصح عن من هذا المجموع، لا يصح الذي يقول أنه لا يصح من هذا المجموع كلام صحيح، ولكن لا أنه لا يصح مطلقا من جميع الجهات، يعني بالإطلاق شمولي. عدد الاحتمالات لتفسير قوله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وآله خاتم النبيين مستدل على الصحيح منها. احنا بالحقيقة عدنا احتمالات، الاحتمال الأول ولو أنا لا نجح قريبا من هذه الآية، الاحتمال الأول الدين، الاحتمال الثاني أنه خاتم بمعنى ما يختم به الكتاب، يعني خاتم الأنبياء بمعنى ما يختم به الكتاب، والاحتمال الأخر الاحتمال أنه ما يختم به الكتاب. لا لا مو لا طبعا على القراء المشهور. الاحتمال الصحيح عندما يقول استدل على الصحيح منها، الاحتمال الصحيح بإذن الله المصنف أن يكون بمعنى ما يكتب به الكتاب، يعني بالكناية عن الآخرية، عن كونه آخر الأنبياء. وإن كان الاحتمال الآخر غير صحيح، وإن كان غير صحيح أي لن يؤدي إلى القول في كونه صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء بالكذب عن يعني آخر الأنبياء يؤدي، لكن المهم الصحيح من هذا الاحتمالين هو قوله أن الخاتم بمعنى ما يختم به، وما يختم به في كناية عن الآخر أنه الآخر. ما هي قراءة عاصم التي هي نص في كونه آخر الأنبياء؟ إذا أردنا أن نضيف على الاعتبار أيضا نكون من باب المستحب على تحقيق الجواب الصحيح. السؤال الثاني: الاستدلال على صحته. الاستدلال على صحته بالحقيقة بنفي النقيض أو بنفي الجديد، يعني أكثر ما يكون الاستدلال على صحته لأن هذا الاحتمال الآخر ليس صحيحا، يبقى لا قول يقربه. كيف يقربه؟ يقربه من جهة أنه كان يستخدم مثلا الخيط في آخر الكتاب، وهذا يعبر مثلا عن عنوان الكتاب، ويعبر عن مثلا أهم شيء بالكتاب باعتبار نفس صاحب الكتاب. وهذا ينبه إلى هذه التنبيهات التي هي تقرب الاحتمال الأول. ثم المهم في إثبات الاحتمال الأول بشكل نهائي إسقاط الاحتمال الثاني، وأنه لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله أنه كخاتم لهذا الذي يلبس الأسرع. روايات أيضا موجودة. لا لا، هذه الروايات استدلال على كونه آخرا، وليست استدلال على الصحيح، على الصحيح من احتمالات هذه التفسيرات الآن. تلك الروايات والأدلة أدلة أخرى على كونه صلى الله عليه وآله آخر الزمان. لا، نريد أن نثبت المقصود من الآية، تفسير الآية. إحنا بحثنا بحث تفسيري في تفسير الآية، هذا اللي سألنا عنه. ما سألنا عن أنه لماذا هو خاتم الأنبياء، نقول مثلا لأن هناك أدلة أخرى على أنه خاتم الأنبياء. ما مقصود، ما مقصود، يعني إدخاله يكشف عن عدم مثلا تثبيت في نظر الشخص. ما لا الأمر خارج عن الآية، وليكن هو صلى الله عليه وآله خاتم، بمعنى أنه هو عنوان الأنبياء، بمعنى أنه هي وهذا موجود. ولكن ذات الدليل الآخر كون آخر الأنبياء لا يصبح لتفسير الآية، قد يكون الآية المقصود أنه جنة الأنبياء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وآله عن الآية أنه لا يوجد إلا أنه لا نبي بعده، ما راح يفسر من الآية، لأن الآية ليست بين كونه آخر الأنبياء وكونه ما قبل الأخير، حتى الرواية الأخرى لا ترجع أحد الاحتمال. الآية بين كونها دالة على أنه الآخر، كما أشرنا إلى ذلك مرارا في الدرس. الآية بين كونها دالة على أنه الآخر أو لا كونها دالة على أنه من دون أن تتفرد بهذه المسألة أنه آخر أو ليس صحيح؟ إذا قررنا أن يتفرد يعني بالك نبهنا على الفتح. فقلنا حتى لو أمر الاستدلال بالآية تبقى الآية على مجرامه، ويبقى الدليل على الحزم وعلى الآخر موجود تام ثابت. فإضافة شيء من تلك الأدلة تعتبر ناشئة من عدم التدقيق في فهم السؤال أو من الوسوسة في فهم السؤال. يقول أنا أكتب كل ما يحتمل ولو احتمال مثلا ضعيف جدا. الإنسان يفهم السؤال يجاوب ليش ما في داعي أن ننزل صحيح؟ كيف تستدل على كون القرآن الكريم معجزة خالدة؟ وسوسة مو صحيحة مرة يعني. أن تجعل الإنسان دائما يتردد، لعله يصف السلام عنه، ياخذ ظاهر الكلام وتبرقه وهو أن يتأمل وعنده دليل على أنه أن ظاهر الكلام، ولو صرفنا بعد هذا مثلا يوقش أنه لا لم نقصد كذا، يقول أن المسؤول عن الظاهر، صاحب حجة، درسنا الحلقة الأولى والحلقة الثانية وتعلمنا بها جعل حجة، وبعد لا نفهم عليه من لا يدعي لمن يدعي أن مقصود خلاف الظاهر، لأن بحثنا بحث مع الدليل والمنطقيين. أنت حجة على ما بالغ من الدنيا حتى لو ضربنا من الدنيا إلى هذا الحجة له لو كان أنا بيد كيف تستدل على كون القرآن الكريم معجزة خالدة؟ هذا طبعا فيه عدة جوانب من الاستدلال، يمكن الاستدلال عليه من جهة البلاغة، يمكن الاستدلال عليه من جهة يعني التحدي، يمكن الاستدلال عليه من جهة عدم وجود الاختلاف، يمكن الاستدلال عليه من جهة العلوم التي وردت فيه، وإلى آخره من الأمور الكثيرة. فهو الاستدلال مجرد استدلال واحد من جانب واحد تام وقابل لأنه يلقى لعامة الناس، وهذا يكفي استدلال تام باعتبار المسألة حساسة جدا، يجب أن يكون المؤمن وخصوصا مثلا الرسالة من المؤمنين يعني صاحب الرسالة الحوزوي يجب أن يكون على ذكر دائما أنه كيف يستدل على الإحجاب، كيف يستدل على العصمة، كيف هذه الأمور الأساسية دائما هو لابد أن تبقى في باله ولنفسه ولفهمه. كيف تناقش ومفسر أعجاز القرآن بالصحيح في ظهور الآيات؟ الآيات لم تقل أن الإعجاز من ناحية أن الناس عجزوا وهم بطبيعتهم قادرين، وإنما مساق الآيات ومساق التحدي كان يبدو منه أن القرآن هو بنفسه خارق للعادة ومعجزة. والجواب سهل ما بيصعب إن شاء الله. ثم عدد عشرة معاجز ثم اشتهر صدوره أن الرسول صلى الله عليه وسلم المعاجز كثيرة الحمد لله، إخباره بالمغيبات بعض أنواع إخبار المغيبات من بعد ما أكان من بين يديه، نعم استجابة دعاء وإلى آخره، أمور كثيرة إن شاء الله أنتم تحفظون أكثر من عشرات ليس عشرة واحدة إن شاء الله. ما في اشتباهات كثيرة عند الأخوة عموما، ألاحظ أنهم يعني مقتنعين بالعزيمة. نعم نرجع إلى بحث الإمامة. إن الله بينا أن الإمامة خليفة الله وخليفة الرسول وأنه لا تنافي بين الخلافتين. ثم إن أحسن قال المصنف، ثم إن أحسن رواية في تبيين هذه المنزلة كونه كون الإمام خليفة الله وخليفة الرسول، هذا الأمر مجمل ليس مفصل. خليفة الله ما معنى خليفة الله أو خليفة الرسول ما معنى خليفة الرسول يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذه الرواية من أكثر الروايات تسليما في الإمامة، وذكرها ليس من باب الاستدلال، لأن الرواية حسب ما يعني راجعتها في أصول الكافي لم تكن تامة السنة، ولكن استدللنا على كونه خليفة بتلك الروايات التي دلت على الخلاف، إما خلافة الرسول وإما خلافة الله سبحانه وتعالى. وإحنا ركزنا في الاستدلال على خلافة الرسول صحيح، والبحث لحد الآن بحث تصور، ولكن نحن طعمناه الاستدلال لكي لا يحس الإنسان بأنه كان هذه الأمور ثقيلة تلقى إليه ومثلا هو ليس مثلا مستوضح لدليلها مثلا برهانها. فإجمالا كون الإمام خليفة الله في أرضه أيضا وردت فيه نصوص كثيرة في كونه خليفة، وحتى قوله تعالى أن جعل في الأرض خليفة بمعنى الخلافة الخاصة وجعلهم خلفاء، أنه هناك بعض الناس يكونون خلفاء للناس في أرضه، جعل في الأرض خليفة قد يكون هذا فيه دلالة على الخلافة العامة. أما بعض آيات الخلافة الإنسانية تشير إلى أنه هناك بشر خاصين كاملين يكونون هم خلفاء الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيكون لهم الخلافة الخاصة، ويتناسب هذا البحث مع ما قدمناه سابقا من الاستدلال العقلي على الإنسان الكامل، على ضرورة وجود الإنسان الكامل في كل عصر وفي كل أمة صحيح؟ فأصل الخلافة عن الله والخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله ثابتة بالدليل لحد الآن، وإن لم نكن الآن بصدد أرض الأدلة وتفصيلها، ولكن في الجملة الإنسان ينبغي أن يعلم هذه الرواية لم تذكر كاستدلال، وإنما ذكرت من باب أنها تفصل ما أجمل، تفصل المجمل ومضمونها ومطابقته لما ندركه بعقولنا يكفينا عن الاستدلال بسندها ومبنها وصحتها. لا لأننا نصحح الاستدلال بالضعاف بالروايات الضعيفة أو غير سامة السنة، وعندما لأننا ثبت لدينا بالدليل أنه ثبت وهذه الروايات تفصل معنى ليكون واضح حيث الاشتباه والاشتباه، يقول أحد أن مثلا المصلين يستدل بالروايات الضعيفة، الروايات الضعيفة ليست صالحة للاعتماد. ثم إن أحسن رواية من تدليل هذه المنزلة وما نص عليه مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام حيث قال في رواية الرواية مرفوعة، مرة رواية يكون فيها أحد الأشخاص الضعيف غير الصحيح التام الثلاث أقسام، الرواية مرة يكون فيها أحد الأشخاص ممن مثلا كان معروف بين الشيعة بالغلول أو أحد الأشخاص الذي ورد من الإمام تكذيبا عن أبي الخطاب، رواية أبي الخطاب رضي الله عنه من الناس الذين ادعوا الألوهية من الإمام الصادق وورد لعنه وورد ذمه وورد الضاع من عنده، هذا يجعلنا نشوف كثيرا في الغلول. أما هناك بعض الروايات لا، مثلا أحد الرواة ثقة يروى عن آخر ثقة يروى عن ثالث ثقة، لكن هذا الثالث ما يذكر السند بشكل مفصل عن الإمام وإنما يرفعه عن الإمام مباشرة، هذا يختلف حاله عن حال ما يكون في السند كلام ضعف. أنت لا تحس بالوجدان حينما تراجع نفسك مرة يخبرك شخص عن شخص عن شخص أنه مثلا المرجع الفلاني فتواب مثلا الفلانية كذا وذلك الشخص الأخير وسمع كل المرجع وكل منهم من سمع ميرا، شوف لي رواية تامة خصوصا إذا كان جاهل مثلا صحيحين عدول كانت رواية من جميع الجهات. بعض الأحيان الشخص يكون ثقة ولكن ينقل بشكل مقطوع يعني مو مباشر عن المرجع وإنما ينقل عن أشخاص ولا يذكر هؤلاء الأشخاص من هم من أين كيف سمع منهم هؤلاء الأشخاص صحيحين غير صحيحين، ولكن يتعهد بالرواية، إذا يتعهد بالرواية فإنها موقعية وتأثير أكثر، واضح إن شاء الله. وهذه البحوث إن شاء الله تفاصيلها وخصوصياتها ومراتب الرواية تأتي في علم الرجال إن شاء الله. إحنا نحن الوقت في تدرس هذا العلم يستفيدون من هذا الخصوصية، ما دعنا راح تخرج من أطار الشرع ولا دعنا نستدل به، ما دعنا أن نستدل به ورودها باعتبار أنه فصل مضمون احنا مؤمنين به. نعم لا التفصيل التفصيل على قدر المجمل على قواعد لا يحتاج الى ذلك، لانه بعض الامور حينما نلفت اليها نجد انها حقيقه تمثل جهه من جهات الخلافه الالهيه او جهه من جهات الخلافه عن النبي، لكن احنا قد لا نلتفت اليها كدور روايه في الذكر تنبهنا، واضح ان شاء الله. مو انه دور الروايه تقيم الدليل، الدليل كم من خلال ما تقدم من كون الأئمة خلفاء الله وكون الأئمة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خليفة لله، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم خليفة لله من خلال الأدلة الكثيرة، واضح أن أوضح المصادر أنه خليفة لله، فإذا كان أن هؤلاء خلفاء فطبيعي راح يكونوا خلفاء لله، لكن يتبع خلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أهم ذاته فهو أنه خليفة الله صحيح، وهم خلقون بشكل مطلق إذا هم خلقون بخلافته عن الله، واضح إن شاء الله. يبقى أن هذا الخلاف قد يكون من ينتبه إلى تفاصيل الخصوصيات، من يعرف خصوصياته في جانب التشريع، من يعرف خصوصياته في جانب التكوين، من يعرف خصوصياته في الرحمات الإلهية التي تنزل على العباد، من يعرف خصوصياته في الآخرة، من يعرف خصوصياته في الدنيا، تأتي رواية تفصل لنا ذلك المجد. فإذا كان شيء ما مشكوك أنه حقيقة هذا المبتاح من مصادر الخلافة نقف فيه لا نعتبر الرواية دليل، وإن كانت الرواية توجد مرتبة عالية من الظن، مو أنه مجرد ظن بسيط عند باب أن الرواية ذكرت مثلا في كتاب من الكتب المهمة المذكورة في الكافي، الكافي من أهم الكتب لأنه هو الزبلين رضوان الله عليه يقول إني لم أثبت إلا ما صح عني. فقد يكون السند مو صحيح الرواية، ولكن هو الزبلين يتعهد بأن هذه الكلمات الموجودة في هذا الكتاب فقط حوالي 20 سنة ألف هذا الكتاب، وإلا إذا كانت قضية الجميع فتكون رواية أحسن من هذا الكتاب. كما حدث جواب حديثية ما فيها تعهد لا لم يثبت منها ما هو صحيح الخصوص. لاحظتم؟ فهذا العالم العارف بالروايات القريب من عصر الغيبة، يعني السليمي حسب الله كان موجود في عصر الغيبة الصغرى، لأنه قد أتى الغيبة الصغرى أو في أواخرها بدايات من الغيبة الكبرى ما ذكر بالتفصيل، لكن أجل أنه جدا قريب من عصر الأئمة صلوات الله عليهم، وهو يتعهد بصحة ما ورد في كتابه، وهذا وحده موجب أن يصير عندك فرق الترجيح بصحة الأقوال. هذا واحد. الشيء الآخر رواية منه شخص ضعيف، وإحنا ضعيف موجب أنه عجيب من يقول لك لا أنه هذا أتوقع. أما من يقلت عن السيد الخوي رحمه الله ولو كان ما نقل لك السند ما سمع من السيد الخوي مباشرة، ولكن أنت هذا قد يوجب الاطمئنان في بالك في بعض الأحيان. على كل حال نحن لا نريد ان نتمم صحة الرواية من خلال هذه الفقرة، انما نريد ان نقول هذا امر يعني قريب جدا من الواقع، احتمال مطابقة الواقع قد يكون مثلا خصوصا من الناس، لما نقول انه هذا كل شيء حجة بيننا وبين الله بشكل كامل صحيح؟ وانما الحجة الذي قام الدليل عليه هو ما ثبت من انهم خلفاء لرسول الله وخلفاء لله، يبقى هذا الفصل. فهذه تفصيلها ما كان من واضح الربط بالاستخلاف بالخلافة وهو الدليل قائم عليه، مجرد الرواية اللي جهتنا إلى بعد أن كنا غافلين عنه. من باب شلون تبركنا؟ شلون أنت بتقرأ الدعاء؟ هذه مسألة إن شاء الله إحنا نركز فيها ونناقشها في مصطفى، مسألة بعض الرواية وكيفية الاستدلال بها، لأنه مع الأسف هناك إثارات كثيرة حول بعض الأمور بسبب أن هذه الرواية مو صحيحة، هذا الرواية مثلا ضعيفة، وهذا الرواية كذا، وهذا الرواية ليس عن العقل، ومحاولة مصادرة كثير أو أكثر النصوص التي ترتبط بالحقائق من خلال هذا القرار، ولهذا يحتاج إلى تفتيش، قد يكون هذا القرار فيه شيء من الصحة، ليس نعتمد على أي رواية إنسان نأخذها من أفواه الناس. أيضا أنا أقول هذا صحيح، ولا كان كما بعض الخطباء ينبه لهذا الذي مجلس واحد يتحدث برواية بداية المجلس ورواية في أواخر المجلس، رواية متعارضة، دحين ناخذ بين معنا متعارضة متكاذبات ما ندعو إلى أنه نقدر بشكل مطلق. على الأقل على المسألة إن شاء الله في يوم ما نحققها يعني شيء من التفصيل. المهم الآن نقرأ الرواية ونقرأها بهذا الفهم، بفهم أن الله يمثل مظاهر للخلافة الإلهية. فإذا كان الأمر واضح أن هذا مرة من مظاهر الخلافة لضرب الله أو لله سبحانه وتعالى فهو ثابت من خلال دليله. إذا لم يكن واضحا نقول هذا لم يكن دليل عليه، لكن لا نكذبه خصوصا ونحن نحكم 90% 85% أكثر بقليل أقل بقليل، ما أدري كان هو ما عندي مقياس مثلا لتحديد الربط بالضبط، لكن الرواية توجد من خلال هذه القرائن توجد الظن القوي بأنها صحيحة، فكيف واحد يتمكن أن يجرأ يقول هذا مو صحيح بالضبط؟ هذا أيضا مشكلة. نعم إذا قامت عندك رواية صحيحة تامة تقول هذا كله باطل، من المطالب بالحج على الإثبات تطالبك بالحج على الإنكار، غايته من ينمو عقلك أو عقلي أو عقل مثلا بعض الناس، طب احنا عقلنا ما يدري عن السماء، وإلا نحن من أنقص الناقصين لأننا من نعرف نقصه يعني صار جاهل مركب على كده ان شاء الله صار واضح القضيه، وهذا البحث ان شاء الله يفصل في محله بشكل اكثر يعني شمولي. حيث قال ان الامام اجل قدرا واعظم شانا واعلى مكانا وامنع جانبا وابعد نظرا من ان يبلغها الناس بعقولهم. ليش الامامه كثرت بالمطلق صارت خلافه للامام الارتباط بالمطلق طبيعي بعد ما نقول لكم بشكل واضح انه انت تعرف رجع الحقيقة. مرة قضايا محدودة جزئية قد يمكن ان تدعي، وان كنا قد تعلمنا فيما مفهوم الاخر الحمد لله بالسنة الاولى الحاضرة من الروس يقولوا لك انت حقائق الاشياء ما تقدر تدرك حقائق الاشياء، صحيح؟ حقائق الاشياء العادية يقولوا لك ما تقدر تدرك. احنا هذا درسنا من كذا تذكرون الموجود في منطقة مضغطة هذه القضية، وان حين وانا من منطقة مضغطة نقول هذه القضية صحيحة. اما ان يجي واحد بشكل مباشر يفهم حقيقة الامامة واحسن الدرس هو هذا الامامة وانتهى وقف العين عند عقله، من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بارائهم او يقيموا قلالا بالديانة. المهم الامام هذا تلاحظون ان شاء الله الروايات، طبعا بناء على سطور الامام النبي تنسيب الروايات في لسانها اكثر ما تكون ناظره الى جانب ان الامام ليست اختياريه، ليست بيديه الشخص، ليست فاتحه. يعني يريد ينتقد ماذا؟ يريد ينتقد المذهب المشهور اللي عند الامام هو رؤيه العامه للامام. إن الإمام خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره، فقال إني جاعلك للناس إماما، فقال الخليل عليه السلام سرورا بها ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، لأن حديث إبراهيم عن ذريته عن يوسف بشكل مستمر الآية وضعت رابطة أنه لا ينال عهد الظالمين، وهذه الآية سبق أن شرحناها في بحث الأسماء إذا ذاكم، والآن في بحث الأسماء إحنا تمسكنا بإطلاق العهد لأن العهد يشمل النبوة، صحيح؟ الآن هذا نفس الإمامة فأوضح دلالته، وصارت في الصفوة ثم في الصفوة من الناس، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، يعني ليس في ذريته مطلقا، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وكان دعا بهما وأن الله سبحانه وتعالى جعله أئمة، أولاد إبراهيم جعلوا أئمة. أنت مثل تربط بين الآيتين، أنت ليش تربط هذه الرواية مثلا؟ تربط عندك ما عندك يقين وحجة واضحة 100%، وأنت عندك حالة مثلا ظن أو الأريحة والاستئنان لأن هذا ولا يكون في لسانك، لكن إذا تسمعها من حالك هذا الرواية ما هم عارف شو بدها معارف ومستدلة هذيك هيك يعني تريد من صحيح مو نلغي هيك تماما اترك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين فلم تزل في ذريته يرثها بعضا عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جل وتعالى أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا، وهذا النبي بخصوص عن النبي بخصوص أولى الناس يعني شو؟ يعني واضح كيف هذا ينقل الإمام، يعني يكون دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأدلة الأخرى التي تقول أنه شيء خلائق أنه كذا إلى آخره من خصوصياته التي بحثناها في أحواله صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا والله منهم فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، اختلف الآن هذه الآية استدلال بأنه فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله. فمن أين يختار بعض إلى أجلها؟ من أين يختار؟ القضية مرتبطة بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعرف الإمامة، يعرف خصوصياته. أنت الكهرباء ما تعرف صحيح؟ مو الكهرباء، أنت نفسك ما تعرف نفسك، أنت شخص ما تعرف. فكيف تكون أنت وأمثالك من البشر المحدودين بالعلم؟ الإمامة توصلت إليه. من قلنا مو أكثر، لو لم يكن هذا الواقع قام على ذلك لا يفصل به أحد، إنما ما هو يصار الواقع ويصار القوة معه، فلا بد أن تبرر. فكيف تبرر؟ بهكذا وهكذا. والله إن شاء الله إذا عرف السبب بطل الأسباب، الواحد يعرف المنشاء في هذه الأوام وهذه الأباطيل، يفترض أن هناك واقع في القام، حكم قائم، السيف مشهود، وهذا السيف حينما يشهر تتبعه تلحق به كل الضعاف، كل الأمور الضعيفة من أفلام، من أفكار، من شخصيات، من كتابات، كل شيء كتب. فقد يقرأ ويصير ألف المحورين، يصير عنده كل شيء من ما يسمى فكر، ما يسمى أدب، ما يسمى دليل، ما يسمى نظر وإلى إن الإمام خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمين المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين اللذين هما إمامان إن قاما وإن قعدا. هذا الحديث أيضا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كل ما النبي يقول لا تبنى كل شيء شقاء، يعني الرواية استغرق كل خطوة الإمام. إن الإمام إمام الدين، إمام الدين يعني خيار طبيعي الإمام سبحانه وتعالى طبيعي، والخلافة بطبيعة ونظام المسلمين فطبيعي الخلافة، خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صحيح. لأنه دور النبي ما هو؟ دور الرسول ما هو؟ أن يقود النفس وصلاح الدنيا باعتبار أنه يرشد إلى ما فيه الكمال ويبعث عما فيه النفس ويقيم العدل فيصلح الدنيا الطبيعة. هذا من شؤون النبوة، استخلاف النبوة يكون صلاح الدنيا. وعز المؤمنين طبيعي راح يكون عز المؤمنين، لأنه هو عز الإيمان، المؤمن بما هو مؤمن طبيعي راح يكون عز. إن الإمام قص الإسلام النامي وفرعه الثاني بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير السيف والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأضرار. الإمامون حلم حلم ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه والحجه البالغه. الامام الشمس الطالعه المجلل بنورها للعالم التي تثير نورها على العالم، وهي في الافق، هي في الافق ولكن نورها خيرها بركاتها تشمل العالم كله، بحيث بل العالمون يعني العالم يعني الأرض صغيرا عنها، صغيرا عن الشمس. يعني لو كان هناك عشرات الأراضين أيضا كان يشملها نور الشمس فهي أوسع، وأنا مجرد من ذلك الحال أنا كل حد. وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الشمس ما تقدر تحدث بها تماما تعرفها تماما، ولكن الأثر واضح، تعرف نفس الجنة وتعرف على حقيقة حتى من ناحية البطر، يعني الحس البطري يمكن أن ينال الشمس على حقيقة صحيح. الإمام البدر المنير السراج الزاهر والنور الصادق والنجم الهادي في بيان الهجر وإزواج البلدان والبحار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظما، يعني هو يمثل كمال وأشد ظما الإنسان، هو هو اللي يقود الإنسان نحو الكمال كما تقدم. والدال على الهدى والمنجي من الرجاء، الإمام النار على النفاق، أي بل النفاق كما هو يقول ما استطعنا، الحار لمن يصنع به، يعني من يتجاوز مثلا قدرين يصنع به والدليل في المهالك من طارقه فهالك، الإمام الصحابي الناطق والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام العنيس الرفيق والوالد الشقيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العبادة في الداهية تعالى، الإمام أمين الله وحجته على عباده وخليفته في بلاده الداعي إلى الله والدافع عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، إمام الدين وعز المؤمنين وعز المسلمين وغير المنافقين وضوار الكافرين، الإمام واحد دهره وأفضل من الخلق ومقام الإمامة يعني متبقى وطبيعي يكون أفضل، لا يجاديه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب بشكل مباشر وينال الفضل، يبقى لانه اهل كما بينا هذا في حقيقه الاصل ومن ولاته قبل ولاته قد يكون الله سبحانه وتعالى على كل حال، بل اختصاص من المبطل الوهاب من الذي يبلغ معرفه الامام او يمكنه او يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ظلت العقول وتاهت القلوب وحارت الالباب وفتئت العيون وتطاهرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت العلماء وعصرت الخطباء وجهلت الالباء وكلت الشعراء وعجبت الادباء وعيت البلغاء، الوصف شأن من شأنه او فضل او فضيلة من فضائله، واقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكله او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه او يغني غناه، لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواقفين، فاين الاختيار من هذا؟ تركيز على الاختيار كما بينا، واين العقول عن هذا واين يوجد مثل هذا؟ الى ان قال والقران يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره. هذه آية تستدل بالآية حديث اسم من الرواية تجي تقول لا الإمام يمكن أنه من خلال مثلا كذا الأمة هي تنتخب هي تختار، سبحان الله وتعالى عما يشركون، على الشرك هنا كأنه تنازع الله على في شأن من شأنه يشرك الشرك بالله في هذا الشأن، الله سبحانه وتعالى له الخير يعني لا يختار الا هو، فاذا لا ثبت ان شيء اخر يختار صار شيء، الى ان قال فكيف لهم اختيار الامام، الامام عالم لا يجهل وراء لا ينكل او لا ينكل، على كل حال ما نسال معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول ونسل مطهرة البتول، لا نظلم فيه في مثل ولا يداليه ذو حسب، فالبيت من قريش والذروة من هاشم والعكرة من الرسول صلى الله عليه وآله، والرضا من الله عز وجل شرف الأشراف، والفرع من عبد الله نعم العلم كامل العلم مطلع بالإمامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله، إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه أو حكمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان، في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يهتدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، ذلك الشخص الذي يأخذ الهداية من غيره من البشر من الآخرين، هذا ليس يهديا بالاتباع، أما أنه من هو بالمباشرة يهدي طبعا بخير الله سبحانه وتعالى الذي هو الذي يهدي الوجود وكل خير في العالم، إلى أن قال فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، لاحظون المصنف اختصر الرواية ما ذكر في تفاصيلها، قد عمل من الخطايا والذنب والحسار يقصه الله بذلك ليكون حجته البالغ على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بفضل عظيم والله بفضل عظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفه فيقدمونه، او لا كان احد واحد بهذه الصفه فهم يقدمون الى اخره. المقام الرابع في انها اصل من اصول الدين. نعم بل انه نظر يعني مره كما نظر كما بين السلام. نعم نعم هي مو نفس وحده مختصره ما ذكر المقام الرابع في انها اصل من اصول الدين او فرع من فروع الامام. اصل او فرع، وقد عرفت مما ذكرنا ان الامام هي الخلافه الالهيه التي تكون متممه لوظائف النبي، وإدامتها أدى الوحي حقيقة الإمامة هذا. فكل وظيفة من وظائف الرسول من هداية البشر وإرشادهم وسوقهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في الدارين وتدبير شؤونهم استعرض فوائد النبوة. تعرفون من خلال هذا الكلام اللي يقدم في بحث النبوة، وتدبير شؤونهم وإقامة العدل والقسط ليقوم الناس بالقسط، ورفع الذل والعدوان، وحفظ الشر، وبيان الكتاب، ورفع الاختلاف، وتزكية الناس، وتربية الأدباء التزكية والتذكر، وغير ذلك ثابتة للإمام وعليه. فما الذي يوجب إدراج النبوة في أصول الدين؟ إذا كانت هذه النبوة كلها لا تجب أن تدرج النبوة في أصول الدين، فلتكن الإمامة النبوة ليست أصول. أما إذا كانت هذه الأمور توجب درج النبوة في أصول الدين، الإمام امتداد النبوة، فلتكون أيضا في أصول الدين وعلى تكون من الفروع. المسألة أصل وفرع، المسألة حقيقتان لها اختلافين. الفرع كأنه يمكن الاجتهاد فيه، الفرع يمكن التقليد فيه، تقلد الفروع، بينما الإمام معنا ما يتقلد، أنت لازم تؤمن به بشكل كامل. صحيح؟ فإحنا تقديمنا للإمام من البداية هذا أصل من أصول الإمام، يعني أصول بحث الإمام. تقديمنا للإمام لابد نعرف موقعه من الفكر الإسلامي بالضبط فيه. هذه مسألة جدا حساسة. وعليه ما أوجب إدراج النبوة في أصول الدين أوجب إدراج الإمامة بالمعنى المذكور فيها، وإلا فلا وجه لإدراج النبوة فيها أيضا. قال في دلائل السبب: ويشهد لكون الإمامة من أصول الدين أن منزلة الإمام كالنبي في حفظ الشرع، ووجود اتباعه والحاجة إليه ورياسته العامة بلا فرق. وقد وافقنا على أنها أصل من أصول الدين جماعة من المخالفين، وإن كان قد خالفنا في أنها أصل من أصول الدين بعض موافقين مع الأسير كالقاضي البيضاوي في مبحث الأخبار، وجمع من شارح كلامه كما أكاد عنه السيد السعيد رحمه الله. السيد السعيد حقيقة ما صار الظاهر قضية الظاهر، يعني صاحب دلائل الصدق من المؤلف الشيخ حسب ما معروف الشيخ محمد حسين المظفر صاحب دلائل حسب ما بال هذا الرحمن لعله مشتبه. إيه على كل حد قضية موجودة، المهم المضمون. نعم لو كانت الإمامة بمعنى خصوص الدعامة الاجتماعية هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. والله ما